يقول الأخ إبراهيم في سؤاله الأول: من هم أهل البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم وبعد، فإن أهل البيت هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وإن لم يكن من بني هاشم فإن أزواجه عليه أفضل الصلاة والتسليم كعائشة وزينب وأم سلمة وغيرهن من أزواج رسول الله كسودة ورملة، كلها من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذرية أعمامه من بني هاشم يلحق بهم بنو المطلب، كلهم من آل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل صحيح أن مسجد قباء بالمدينة المنورة هو أول مسجد بني، وكيف تم ذلك؟ لا شك أن السائل يقصد أول مسجد بني في المدينة. لأن أول مسجد بني على وجه الأرض إنما هو البيت الحرام لنص القرآن الكريم، وأما أول مسجد بني في المدينة فاختلف أهل العلم، وأصح أقوالهم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أول مسجد بني في المدينة، فلم يبنى قبله في مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم مسجد، فكان أول المساجد بناء في مدينته صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثالث والأخير يقول: هل صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع للإمام علي كرم الله وجهه: أنت خليفة من بعدي، ولم يأخذها بل أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هل هذا صحيح وكيف تم ذلك؟ مع الشكر. الجواب أن هذا باطل لا أصل له، وكذب صراح، وقائل هذا القول قد أزرى بالمهاجرين والأنصار ومنهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهمهم بالسكوت على الباطل وعدم إنكار المنكر، وهم أتقى لله وأشجع من أن يسكتوا عن تغيير منكر يعلمونه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه من سادات المسلمين وخيارهم، وهو رابع الأربعة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وقد سئل رضي الله عنه إبان خلافته في الكوفة أي الناس أفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفضل الناس، أفضل هذه الأمة، أبو بكر الصديق. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. وفي رواية أنه قال هذا الكلام إنشاء بدون سؤال، وقال: لو شئت لسميت الثالث، وهو يقصد رضي الله عنه لو شاء أن يقول لقال عثمان، وقد سأله ابنه محمد كما ثبت ذلك في الحديث، قال: من خير الناس يا أمير المؤمنين بعد نبي الله؟ قال: أبو بكر الصديق. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر، يقول محمد بن الحنفية رحمة الله عليه، فخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ يقول محمد، فقال لي: لا يا بني، أبوك رجل من المسلمين له حسنات وعليه سيئات، أو كلمة نحوها. فهذه شهادة من الأمين الأمير الصادق والخليفة الراشد أن أفضل الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقد أجمع علماء أجمعت الأمة الإسلامية أن علي رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد الثلاثة، بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وأما الخلافة فإن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا بالخلافة، وما كان عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصية. وقد سئل هل عنده أو هل عند آل البيت شيء خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في كتاب الله أو فمن يعطيه الله من يشاء من عباده كلمة النحو وما في قراب هذا السيف. ثم أخرج ورقة وإذا فيها شيء من أسنان الإبل وبعض ما علوم الشريعة لا تتعلق بالإمامة والخلافة ولا تتعلق بتخصيص علي بأي شيء من الأعمال دون أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولا شك أن عليا رضي الله عنه أصدق في حديثه وأبر وأتقى لله ممن يدعي نصرته وما قال عليه رضوان الله إلا الحق وما شهد إلا بما علم رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة. ولما توفي عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس ابن عمي علي فما راعني إلا رجل آخر قد أخذ بمنكبي وكلمة النحو، فالتفت فإذا علي فدعا لعمر وقال ما بقي أحد أحب أن ألقى الله بعمله مثلك وكلمة النحو رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد أو القصد أن أعداء الإسلام الذين يكيدون له يدعون أمثال هذا الحديث ليطعنوا بذلك بصحابة رسول الله الذين نقلوا لنا هذا الدين وبلغونا كتاب ربنا وسنة نبينا لتسقط عدالتهم فيسقط بذلك ديننا، لأن الدين إذا نقل على أيدي كذبة خونة فجرة لا يثق به ولا بمن نقله. فمقصد من روج مثل هذا الكذب الصراح وادعى نسبته إلى سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن خيار هذه الأمة وسادتها قد خانوا وكذبوا وظلموا، فإنه يريد أن يتوصل بذلك إلى الطعن في أساس ديننا وأصله. نعوذ بالله من الزغ والضلال، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا كشف خبايا أصحاب الأغراض الخبيثة السيئة، وبالله التوفيق. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المستمع ألف عين راء يسأل عن تفسير آيات وعن شرح أحاديث. يقول في سؤاله الأول ما تفسير الآية الكريمة التي تقول وإن منكم إلا واردها الآية؟ المقصود بذلك نار جهنم أعاذنا الله وسائر إخوان المسلمين منها، فإن هما من أحد إلا وسيرد على جهنم، لكن منهم كما جاء في الحديث من يمر كلمح البصر وكالبرق وكإلى آخر ما جاء من تفصيل، ومنهم مخدوش إلى آخره، فورودها لا بد منه. ولذلك جاء في الحديث في بعض الأعمال تحريم صاحب ذلك العمل على النار إلا تحلة القسم، وهو قول المولى جل وعلا وإن منكم إلا واردها، إن هذا قسم من المولى سبحانه لأنه لا بد من ورودها ليعرف من نجا منها أي نعمة حصل عليها، وليرى داخلها نعوذ بالله من دخولها أي بلية تورط فيها بسبب إجرامه وكذبه على الله وعلى رسوله وجرأته على ارتكاب ما حرم الله و فحش قوله وعمله، فيجد عند انتقاله من الدنيا ما قدمه من عمل خبيث له بالمرصاد. سؤاله الثاني يقول لقد سمعت في برنامجكم حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هو تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما تفسير هذا الحديث وفقكم الله؟ المقصود أن الإنسان المذنب تقبل توبته ما لم تبلغ الروح الحلقوم، تصعد الروح للخروج من الجسد، إنها إذا بلغت الحلقوم جاءت الغرغرة تنازعه الخروج كغرغرة الماء في الحلق، فعند ذلك ينتهي مجال العمل ولم يبق إلا الحساب والثواب أو العقاب. فالتوبة مقبولة ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا جاء وقت الغرغرة انتهى مجال التوبة ولم يبق إلا الجزاء والحساب، وبالله التوفيق. يقول أيضا في رسالته: لقد قرأت في كتاب الجامع الصغير للسيوطي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن العبد إذا أذنب فإن ملك اليمين يأمر ملك الشمال برفع أو بدفع القلم 6 ساعات، فإذا العبد استغفر خلال هذه المدة لا يكتب الذنب، وإذا لم يستغفر كتب الذنب، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: ليس هذا بصحيح، فإن الذنب إذا ارتكب سجل، فإن تاب مرتكبه واستغفر محل استغفار ذلك الذنب. وقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على ذلك وعلى محوه. التوبة والاستغفار يمحوان الذنوب التي بين العبد وبين ربه سبحانه، ورد المظالم من العباد مع التوبة والاستغفار تمحو تلك الذنوب التي بين العباد فيما بينهم، وبالله التوفيق. أيضا يقول في رسالته توضيح: نرجو من فضيلتكم أن تعطونا اسم كتاب يروي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المؤكدة، لأنه يوجد أحاديث ضعيفة ولا أعرف ما هو ضعيف وما هو مؤكد. والمقصود هنا هو: هل يوجد كتاب معين يروي أحاديث الرسول عليه السلام، وهل يوجد أو هل يوجد للأحاديث كلها وحيث أننا نجد كل الأحاديث مخلوطة مع بعض؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا تنظرون في هذا الموضوع وتقومون على فرز الأحاديث المؤكدة والثابتة من غيرها حتى يتبين لنا الأمر، وفقكم؟ الكتب يا أخ إبراهيم المعتنية بإثبات الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة، وقد كفانا مؤونة الفرز والنخل لما يروى عن رسول الله الأئمة الأعلام الذين قيضهم الله سبحانه لحفظ سنة رسوله والذب عنها وفضح المجرمين الذين يضعون الأحاديث الباطلة لإفساد دين الإسلام وتشويه وجهه الصافي، فقد كفوا من جاء بعدهم، ولا يبقى على من أتى من بعدهم إلا أن يقرأ ما سجلوه ويتأمل ما سطروه لينتفع بما أودعوه في كتبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك كتاب صحيح البخاري الذي أجمع المسلمون المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والعشرة أو 6 الباقين من 10 المفضلين ولجميع أصحاب نبي الله، أجمعوا على أن هؤلاء المحبون على أن صحيح البخاري أصح كتاب صنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيه من أحاديث مروية مرفوعة إلى رسول الله هي أحاديث صحيحة لا مطعن فيها، ويتلوه في الصحة والجودة صحيح مسلم. والمتعلم والشاب والإنسان الناشئ أو الإنسان الذي ليس لديه من العلم ما يمكنه من الاستفادة من أمثال هذه الكتب، فإن هناك كتبا صغيرة اعتنى مؤلفوها لانتقاء الأحاديث الصحيحة كعمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وفي فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق كرياض الصالحين للإمام النووي. ففي أمثال هذه الكتب غنية لطالب الحق الذي لم يحصل على قسط كبير من التعليم، وبالله التوفيق. هذه رسالة، وفي الحقيقة في طلب التوضيح لما قال لو فرزت هذه من هذه مثلا؟ اختفيت نعم عن التعريج على هذه الجملة بما أوضحته في أول الإجابة، نعم، بأن العلماء الأعلام السابقون الكرام السابقين الكرام قد كفون هذه المؤونة ولم يتركوا لنا إلا مجرد الاطلاع والاستفادة. فالبخاري رحمة الله عليه ومسلم رحمة الله عليه جمع في كتابيهما أصح ما يعلمانه من الأحاديث رسول الله، وجاء من بعدهم ومن عاصرهم من علماء الحديث فاجتهدوا في الاستدراك وذكر الأحاديث الصحيحة وفيما رواه الإمامان وما أضيف إليهما من المستخرجات فوائد جمة. وأما الأحاديث الموضوعة والغثة ولا شك أنه ليس في حديث ثابت عن رسول الله غثاثة، وإنما الغث في منسب إليه باطلا. فهذه الأحاديث الغثة المكذوبة بينها العلماء الأعلام، فألفوا كتبا في الموضوعات وذكروا أصحاب الواضعين لها وذكروا أسماء رواتها وطعنوا بكل واحد من المجروحين وبينوا أسباب الطعن، حتى إن الشخص عندما يقرأ كلامهم لا يتملكه العجب من هذا التيسير الذي يسره الله لهذا الدين ليحمي شريعته ويصونها من التزييف والتحريف والتبديل. ولذلك فإن علم الإسناد مما امتازت به شريعة الإسلام لتبقى محفورة طرية، عند فتقرأ أحاديث رسول الله فكأنما قيلت أمس الأدنى، وتتلو كتاب الله فكأنما نزل الساعة لا تنقضي عجائبه ولا تفنى عبره ومواعظه. بالله التوفيق. سابقكم الله. إذن فهمنا من هذا أن الأحاديث الصحيحة موضحة ومدونة في كتب، وأن الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة مدونة ومفروزة في كتب أخرى. نعم. بارك الله فيكم.